وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردنا بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنك على كل شيء قدير. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك عزا ونصرا للإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم اجمع لهم قلوب من ينصر الحق. اللهم كل جنودنا المرابطين على ثغور بلادنا، اللهم احفظهم، اللهم سدد رميهم، اللهم تول أمرهم، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، وامددهم بجهد من جهدك، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا اللهم فأطل عمره على طاعتك، اللهم فأطل عمره على طاعتك، وارزقنا برهم يا رب العالمين. ومن كان منهم ميتا اللهم فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، اللهم فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، ومد لهم في قبورهم مد أبصارهم، وافسح لهم في قبورهم، ونور عليهم قبورهم، وأنزل على قبورهم الفسحة والسرور والنور والضياء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله عليها نحيا ونموت واختم بالصالحات أعمالنا إلهنا وخالقنا ما عبدناك حق عبادتك ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة. اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك إلهنا أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك إلهنا وخالقنا ورازقنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. أنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين. نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم وفي هذا اليوم الفضيل أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن فتنة النار ومن عذاب القبر يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.